ليه الوردة مفتحة؟ عشان فرحانة. وليه الوردة فرحانة؟ عشان شبعانة. ومين اداها أكلها؟ غصنها. ومين بيغذي غصنها؟ أصلها. جبنا الحكاية من أصلها، رأس الكنيسة المسيح، والكنيسة دي أمنا، إحنا منها مزروعين في جسمها، بتمدنا بأكلنا جسد ودم ربنا، وهو ده اللي شبعنا. تمام، هو سر فرحنا. بهاء ومجد شايفين.